ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد رواه لنا إمامان كبيران من أئمة الصحابة. الأول سيدنا أبو ذر الغفاري، واسمه الحقيقي جندب ابن جنادة. جندب ابن جنادة ده اسمه الحقيقي. زي مثلا أبو هريرة اسمه الحقيقي عبد الرحمن بن صخر الدوسي، ده الاسم الحقيقي، ولكن غلب اللقب على الاسم الحقيقي فصار معروفا عند المسلمين بأبي ذر. وأبو ذر رابع أربعة دخل الإسلام، هو نمر أربعة في دخول الإسلام. ولذلك أبو ذر الغفاري كان رجلا إماما وحافظا للقرآن وعالما، ولكنه كان في أمر السياسة والإدارة ليس له فيها، لدرجة أنه لما ذهب إلى النبي وطلب منه الإمارة، إن رسول يعينه حاجة محافظ ولا مدير ولا حاجة، فقال يا أبا ذر إنك لا تصلح أن تلي أمر اثنين، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا يبين لأبي ذر أن المسألة ليست بالتقوى فحسب، ولكن بالتقوى والدراية. ولذلك سئل الإمام أحمد أنغزو مع الإمام الضعيف العادل أم نغزو مع الإمام القوي الفاجر؟ فقال الإمام أحمد بل نغزو مع الإمام القوي الفاجر، لأن الضعيف ضعفه على الأمة وعدله لنفسه، وأما القوي ففجره على نفسه وعدله أو قوته للأمة. واضح النقطة؟ فهنا في دراية. عمرو بن العاص أسلم منوش شهر أو اتنين، ولاه الرسول سرية أو غزوة سرية ذات السلاسل عام 8 من الهجرة، وهذه السرية كان من جملة جنودها أبو بكر وعمر، يعني من الجنود اللي تحت إمرة عمرو بن العاص الشيخان الكبيران أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. لدرجة أن الليلة كانت شاتية وكان البرد قارصا، فأحب سيدنا عمر أنه يجيب شوية حطب كده ويولع ويتدفى شوية، فسيدنا عمر أصدر أمرا مشددا: من أوقد نارا أحرقته فيها. فسيدنا عمر راح بقى لو بكر يشكله له إيه الواد لسه يعني مش كده يعني، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أصمت، فوالله ما ولاه علينا رسول الله إلا لعلمه بالحرب. يعني هو يستطيع أن يدير المعركة، ولهذا ولاه النبي. أبو ذر اللي هو نمر أربعة في الإسلام قال له لا، رحم الله أبو ذر يعيش وحده ويهاجر وحده ويموت وحده. وفعلا مات أبو ذر وحده، لما مات امرأته لم تستطع أن تجهزه فوقفت في الطريق تقول للناس تعالوا فقد مات صاحب رسول الله أبو ذر، فنزل بعض الناس وجهزه، وهو من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما معاذ بن جبل فهو الوسام الذي أخذه من الرسول هو أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. سيدنا معاذ بن جبل يعني إن أردنا أن نعطيه منصبا فهو فقيه الأمة، هو فقيه الأمة غير منازع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وله أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا معاذ بن جبل هو الذي ولاه الرسول على اليمن، فقال: بما تحكم يا معاذ؟ قال: أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله؟ قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ويرضى. نعم لا أقصر لا آله يعني لا أقصر يعني أنا أجتهد أبلغ الوسع وده اللي أنا وصلت له يعني ده المتاح عندي هذا هو. فاجتهد رأي ولا آله أي لا أقصر. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه جاهد جهادا كبيرا ومات وهو حدث السن، مات وعنده 38 سنة رضي الله تعالى عنه. وولده هذا عبد الرحمن هذا تقريبا فيما يبدو الله أعلم هو ولده مدفونان في المملكة الأردنية الهاشمية وقبرهما معروف يزار. وأنا لما كنت في الأردن في شهر واحد اللي فات زرت قبر أبي عبيدة بن الجراح وضرار بن الأزور وقبر النبي شعيب عليه السلام وكهف أهل الكهف. ولو كان عندنا وقت كنا زرنا معاذ بن جبل وولده عبد الرحمن وأيضا القواد الثلاثة الذين في غزوة مؤتة لهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. هؤلاء الثلاثة أيضا مدفونون في المملكة الأردنية الهاشمية ولكن في معان هنا في الأردن قريب على خليج العقبة المصري. واضح على مين العقبة المصري. فالجماعة دول بقى العظام دول بيقولنا عن الرسول حاجة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. معنى اتق الله أي راقب الله حيثما كنت في أي مكان أنت مستحضر رقابة الله عز وجل في أي مكان وجدت. طب ما هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ يقول الإمام علي التقوى أو قبل الإمام علي نفسه التقوى في اللغة أن تجعل بينك شكرا بينك وبين حدود الله وقايا يعني لا تقترب منه. وذلك ربنا عرف التقوى في القرآن فقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى التقوى اللي عدد كله ها؟ ده الإيه التقوى. سيدنا عمر بن الخطاب قصد أبي بن كعب وقال له ما معنى التقوى. طب من أبي بن كعب ده للنبي اللي عمر أمير المؤمنين بيسأله عن التقوى هو ابن كعب ده اللي الرسول ذهب إليه وقال له يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال له الله أمرك أن تقرأ علي أنا سورة البينة؟ قال الله ما نعم. قال أو سماني لك يا نبي الله؟ يعني هو قال لك اقرأ على أبي سورة البينة؟ قال الله ما نعم. فسيدنا أبي بن كعب هو أحفظ الأمة للقرآن. وذلك امبارح توفي إلى رحمة الله إمام المسجد النبوي ربنا يرحمه ويتقبله في الصالحين من أئمة المسجد النبوي قبل دابي كثير أبي بن كعب. فكان إماما للمسجد النبوي في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فقال يا أمير المؤمنين أما سرت في طريق فيه شوك أنت في يوم من الأيام مشيت في طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال وماذا فعلت؟ عملت إيه؟ قال شمرت واجتهدت، يعني ترفع الجلبية علشان الشوك ما يجي، واجتهدت بمعنى أن أنا أضع رجلي هنا وحاذر أن أنا أضعها هنا بحيث أن الشوكة ما تجيش يمين ولا شمال. فقال هذه هي التقوى. هو ده، يعني الواحد لو تكلم كلمة تحرك حركة مشي، هل ده في رضا الله أمشي فيه ولا في غضبه أبتعد عنه؟ ده معنى التقوى. وذلك الشاعر هناك قال خل الذنوب الصغيرة وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصن. خل الذنوب الصغيرة وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة. مش حاجة خفيفة، ليه؟ لأن الجبال هذه مكونة من إيه؟ من حصيات صغيرة. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، واتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان وجدت. وذلك صالح بن كيسان يقول عن عمر بن عبد العزيز لقد خبرت هذا الفتى فما وجدت شيئا اعظم في قلبه من الله. ربنا كل حاجه في قلبه. الامام علي يقول من اراد غنى بدون مال، ومن اراد عزا بدون سلطان، ومن أراد جاها بدون عشيرة فليتق الله، لأن الله أبى إلا أن يذل من عصاه. من أراد غنى بدون مال، ومن أراد عزا بدون سلطان، ومن أراد جاها بدون عشيرة فليتق الله. لما؟ لأن الله أبى إلا أن يذل من عصاه. اتق الله حيثما كنت. الإمام علي عرف التقوى بقوله هي الخوف من الجليل، من الله. تقوى الخوف من الله. وذلك لما أنزل الله قولها والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فسيدة عائشة بتقول يا رسول الله معنى هذا الحديث أي الذي يسرق ويزني وهو يخاف الله؟ قال لا يا بنت أبي بكر، لا يا بنت الصديق، إنما معناه أنه ينفق ويعطي ويخشى أن لا يقبل الله منه. يعني الخوف من عدم قبول الطاعة، مش الخوف وهو بيعمل المعصية، ده المعنى. يبقى الخوف من الجليل. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اثنين، العمل بالتنزيل. ربنا أمر بشيء أنفذه، نهى عن شيء أنتهي عنه. الرضا بالقليل، ارضى بما قسمته لك في الحديث القدسي، فإن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمود. طب وإن لم ترضى بما قسمته لك؟ تخبط رأسك في حيط، ها عمل لك يعني متضاش نفسك. فوعزتي وجلالي، أكمل الحديث، لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مزمومة. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب. يا ابن آدم لا تطالبني برزق غد كما لم أطالبك بعمل غد. يا ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. ربنا بيرزق المؤمن والكافر والصالح والطالح وهكذا. تفضل. نعم. لكن لا تعارض، الرضا بالقليل هو معناه ان انت عاوز تحسن نفسك. هو معناه كده، مش ملوش معنى تاني. رضا بالقليل انه ربنا اعطاني هذا بارضى بي، ما اسخطش على عطاء الله. هذا هو ده القصة. انما كون ان انا اللي ربنا ادهولي انا راضي بيه بس بحاول اجتهد عشان اجيب حاجة اكتر واعلى، ده مطلوب شرعا. انما مش بالحبة بقى قاعد شغال مندبة، وانا شمعنى يا رب اللي بديني كده، مش معنى يا رب مكاسة، وانا عايز. ده سخط على قدر الله، ملوش علاقة بالنقطة اللي انت بتقوليها. انما الرضا بالقليل، ربنا اعطاني شيء برضى بما قسمه الله لي، ولكن بأضرب في الارض واسعى علشان ازيد، لانه هذا التسبب الاخذ بالاسباب ربنا امرني به سبحانه وتعالى. الحق سبحانه وتعالى امرني به، قل سيروا في الارض فانظروا، قل سيروا في الارض ثم انظروا. هذا المعنى. انما التقوى بتعالج شيء معين، ان واحد عايز ياخد كل حاجه فساقط على قدر الله، فناظر الى ما عند الناس ولم ينظر الى فضل الله عليه، ولم ينظر الى فضل الله عليه. فضل الله علينا كتير جدا، يعني الواحد اضعف شيء، يعني اقل حاجه الناس مش واخده بالها منها، ان الواحد بيروح الحمام لوحده، ده اقل حاجه. تخيل لو النعمة دي ربنا سلبها من إنسان، ما حاله؟ كيف يكون موقفه؟ كيف يكون ثقله على الناس، حتى على أقرب الناس إليه؟ مثلا فالإنسان يرضى بما أعطاه الله له. إنما أنا أجتهد وأسعى وكذا، طبعا ربنا قال ليس بأمانيكم ولا أمانية أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فليس معنى الأخذ بالأسباب أنني معناه، ليس معناه أن أنا ساخط على قدر الله، لا، ده أنا راضي، راضي. وربنا الرضا ده عمل قلبي مش عمل جوارح، ملوش بعمل جوارح شيء. فربنا مطلع، هل أنت راضي بما قسمته لك؟ طب أنت راضي فسأعطيك، تفضل. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. طب ساخط؟ ماشي، اغبط راسك في حيطه. ما هو حضرتك الحزن اصل برضو في خلاف بين اهل العلم، هل انا لو واحد وقع بمصيبه وجب عليه ان يرضى بها؟ العلماء والامام احمد قال لا مش يجب حقيقه. يعني واحد مثلا ابنه مات ولا بنته ماتت ولا حصل له مشكل، انا لا استطيع ان انا احكم على هذا القلب انه يرضى، ولكن استطيع ان انا امره بالصبر. واضح؟ لانه الرضا دي حاله عليا لا يصل إليها إلا الأولياء أو الأنبياء، زي سيدنا الرسول. ما تكون مين؟ مليون ألف مرة. صبر، الصبر ده هنا على أول السلم. إنما الرضا ده، الرضا على البلاء ده صعب جدا، في الصبر على البلاء ماشي، إنما أرضى ده صعب جدا. وذلك أهل العلم قالوا لا، مش ليس واجبا. وذلك لا يرضى به إلا الأنبياء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مات كل أولاده وهم صغار، فقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا إيه؟ ولا نقول إلا إيه؟ ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فده المعنى. فالرضا ده حال من الأحوال أو مقام من المقامات، أعلى بكثير من الصبر، أعلى بكثير من الصبر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في حكاية الرضا دي، رضي الله عنهم ورضوا ورضوا عنه. هذا اللي هذا المعنى. فحكاية الرضا بالقليل ده عمل قلبي، ان انا اللي ربنا اداهولي انا راضي به. ليس معناه ان انا لما اخذ الاسباب اكون ساخط على قدر الله في، وليس معناه ان انا لما اكون راضي بهذا الا اخذ بالاسباب، لا ده ولا ده. واضح النقطه دي؟ ماشي كده. يبقى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيه والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. طيب، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أنت عمل سيئة، إيه معنى السيئة في الشرع؟ أي ما يعاقب عليها الشرع، والحسنة في الشرع ما يثيب عليها الشرع. واحد عمل سيئة أيا كان السيئة، لازم يعمل حسنة عشان الحسنة إيه؟ تمحيه. ولذلك السيئة تطلق على الصغيرة، والذنب يطلق على الكبيرة، ماشي كده؟ السيئة تطلق على إيه؟ والذنب يطلق على ماذا؟ على الكبير. ولذلك الحسنات تكفر السيئات. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. تمحيه السيئة. طب إيه اللي بيكفر، اللي بيشيل الكبيرة؟ توبة. التوبة، واحد ارتكب كبيرة والعياذ بالله عليه أن يتوب. نعم، الكبيرة ما ورد فيها عقاب بخصوصها ككبيرة القتل دي كبيرة، وكبيرة الزنا دي كبيرة، وكبيرة السرقة دي كبيرة، و كبير يعني الكبائر كثيرة. طبعا في بعض الناس توسع وفي بعض الناس ضيق، وأجمع كتاب جمع هذا كتاب الزواجر لإمام ابن حجر الهيتمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر، جمع كل هذه الكبائر. وذلك ربنا عليه: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر. إذن الغفران بكل الذنوب، والذنوب هي الايه؟ كبيرة. والتكفير بيكون ايه؟ والسيئات هي الصغائر. وذلك ربنا يقول في القرآن الكريم: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومعلوم ان الحسنات بتضاعف، الحسنات بايه؟ بتضاعف. ولكن ايه هي الحسنة اللي بتضاعف؟ الحسنة اللي بتضاعف هي الحسنة اللي انت عملتها، اللي انت عملتها. انما الحسنة المضاعفة، يعني واحد مثلا عمل حسن ربنا ضاعفها له بتسع حسنات، بقى الحسنة بعشرة الى سبعين ضعف الى اضعاف كثير. كل الحسنات اللي فوق الحسنة دي مش هيضعفوا بقى خلاص، تمام كده؟ ازاي مش فاهمين الكلام ده؟ طيب محتاج اقوم بقى ولا ايه؟ اللي فوق زادوا فيزيد عليهم. يعني مثلا ايه الحسنة اللي بتضاعف؟ الحسنة اللي انت عملتيها قمت بفعلها بالفعل. انما الحسنة المضاعفة يعني اللي هي اتت كتبت في صحيفتك نتيجة للتضعيف، دي لا تضعف. فهمت دي؟ أيوة. يبقى دي نمرة واحد، الحسنة الايه؟ المضاعفة. طب اتنين، الحسنة التي هممت بها دي لا تضعف، كتب حسنة واحدة. من هم بحسنات فلم يفعلها كتبت له ايه؟ فإن فعلها كتبت له عشر، ماشي كده؟ يبقى نمرة اتنين الحسنة الايه؟ التي هم به. عارف هم دي بتاعت هم؟ ها طيب نمرة ثلاثة بقى، السيئة التي هم الإنسان بها تكتب ايه؟ حسنة، بس ما تضعفش، ما عملهاش تكتب حسنة بس لا تضعف. هذا ليه؟ هذا المعنى. فلك الكلام ده كلام غالي جدا، it's very cost. يعني this word is the or are عشان جمع يعني this words are very cost. حقيقة يعني in the fact this word are very cost. أغنية جميلة طيب احنا قلنا الحسنة التي هم السيئة التي هم بها ولم يفعلها الإنسان تفعل دي لا تضعف تكتب حسنة. طيب نمر أربعة حد يفكرني بقى السامة ها؟ لا دي بتكتب سيئة خلاص. لا أنا أتكلم على تضاعف. هي السيئة بتضاعف في حال في أحوال بتضاعف فيها السيئة لجلال المكان وجلال الزمان. يعني مجرد الهم بالسيئة في المسجد الحرام ده ربنا سماه إلحاد. مجرد الهم يعني واحد هم يعمل حاجة ومش ما عملش في الحاجة. ربنا قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نمر بقى الحسنة المستوفاة نظير ظلامتهم. نظير ايه؟ ظلامة. ايه مع الكلام ده؟ حد فهم الكلام ده؟ يعني ايه مش فهمه؟ I don't understand anything. ده يوم القيامة. لا مش علاقة ده في الحساب في الآخر. فعن يوم القيامة مش الرسول يقول فيأخذ هذا من حسناتي. الحسنات دي بقى اللي بتضاف لميزانك دي لا تضاعف خلاص مش كده. دي لا تضاعف. يبقى الحسنات دي اسمها حسنات كلها بس لا تضاعف. ماشي يا أخواننا الكرام. قول ازاي يعني مثلا بيطير الحسنات دي يعني مثلا الكفر. لا مفيش. ان الله لا يغفر ان يشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك انسان المؤمن اي حاجه يعملها قابله للمغفره. الكافر اي عمل صالح لا قيمه له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ماشي كده. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. واحد غلط أخطأت في أخطأت في حق زميلك كذا إلى آخره تستغفر الله يوم تمحى. الأشد والأعظم من هذا وخالق الناس بخلق حسن. يعني عامل الناس بخلق حسن. وده أمر يعني الجزء هذا الجزء من الحديث احنا صراحة مفتقدين في أيامنا هذا. إنما أقول لكم حديث يعني يوضح لكم المعنى ده. ربنا بيقول في سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. إيه معنى أخذ العفو؟ أخذ العفو معناه العفو عن المسيئين والإعراض عن المخطئين وغير ذلك من أخلاق الصالحين. طيب والأمر بالعرف هي عن المحارم نغض الأبصار وتقوى الله في الحلال والحرام والاستعداد لدار القرار. طب والإعراض عن الجاهلين هو التحلي بالحلم. ايه اقول ايه انا قلت كلام كتير. طب كتبته اللي هو اخذ العفو وغير ذلك من اخلاق الصالحين. والأمر بالعرف عن المحارم نغض الأبصار ماشي كده. وتقوى الله في الحلال والحرام والاستعداد لدار القرار والإعراض عن الجاهلين هو التحلي بالحلم والإعراض عن أهل الظلم والتنزه عن مساوقة الجهلة الأغبياء. يعني واحد جاهل مش معقول انك تخش معه في نقاش، هو جاهل ابتعد عنه. ذلك أبو العلاء المعركي يقول كده: وإذا رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل. وذلك لما أركب ميكروباص كده ولا حاجة ألاقي واحد عامل نفسه فيلسوف كبير وأنا بقول لك وبفهمك أقول له أنت صح، أنت صح. أقول له إيه؟ ماله؟ لا، ما هو حظك أنت بتدرك هذا، أنت بتدرك هذا من خلال الحديث مع محدثك، بتعرف أنه عايز النصيحة فبتقولها، مش عايز النصيحة عنه ما خدتها، لا أكثر من هذا ولا أقل. ولذلك ربنا قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عن جابر بن سليم أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، إن أهل قوم جفاء، احنا ناس قاعدين في البادية وأخلاقنا صعبة شديدة أوي، فعلمني كلمات ينفعني الله بهن، علمني حاجات ربنا ينفعني بهم. فالنبي قال له إذا قال له: لا تحقرن من المعروف شيئا، صلى الله عليه وسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا. طيب وإيه أقل المعروف؟ ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط، وجه كده صبوح بشوش كده، ها، مش عفاريت الدنيا تلاقي في وش في وش البلاد. طيب دي نمرة واحد. نمرة اتنين: وأن تفرغ الماء من دلوك إلى دلو المستسقي. ده الإيثار. احنا عندنا كم شهيد مات في أنابيب البوتجاز أيام أزمة البوتجاز وكده، مش ناس كانت بتقتل بعضها، الناس مش كانت بتقتل بعضها في أفران العيش وكده، عندهم شهاز الماء ليس عندهم. القوة البهيمية تسلطت عليه فأصبحوا زي الحيوانات. الحيوانات لما يكون حاطين شوية برسيم كده وكل حيوان عايز يأكلهم يطحنوا في بعض، فيش عقل، فيش رشد، فيش إيمان، فيش تقوى، فيش خوف من الله سبحانه وتعالى، فيش واحد انه خد أكل ما يكفيه يومه ويسيب للتاني، لا ما عندهش. وأن تفرغ الماء من دلوك إلى دلو المستسقي، دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة: وإن امرؤ سبك بما لا يعلم فيك فلا تسبه بما تعلم فيه. واحد افترى عليك، افترى ونسبك إلى الزور وارتكب فيك عظائم الأمور وقال فيك قولا عظيما، وانت عارف ان هو اسوأ خلق الله على الحقيقة، هو افترى انما انت عارف عليه، فلا تسبه بما تعلم فيه. طب ليه؟ حمكم الله، لان الله جاعل لك اجرا وعليه وزرا. شوف العظمة. وذلك واحد راح اللي حضرة النبي وكان أبو بكر موجود، مسك أبو بكر نزل فيه بقى والنبي عمال يضحك، تسمى صلى الله عليه وسلم، عمال نزل في أبو بكر إهانة وشتائم، فأبو بكر غضب فرد عليه، فقام النبي مغضبا صرف، فذهب أبو بكر وقال: يا نبي الله، يعني أنا بقى دافع يعني. قال: لما كنت صامتا قيض الله عنك ملكا يدفع عنك الشتائم. شوف العظمة، شوف الجمال، ها. فلما رددت عليه ذهب الملك وأتى شيطان، وما كان لرسول الله أن يجلس في مجلس فيه شيطان. لذلك في بعض النماذج السينمائية اللي عرضوها على آذان الناس صراحة إن يعني يصدق فيهم قول الله إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا. يعني بيجيبوا أفلام تلاقي سيدتين بيكلموا بعضهم بأقذع الألفاظ، ده بيحب بشيء الفحشة في الذين آمنوا. هو المجتمع هو كده، في هامش معين عايز نوع من التربية، نوع من الرعاية، نوع من النصيحة، نوع من إصلاح حاله حتى يقترب من الله ويتقرب من الله، هذا المعنى. إنما عندك تعمم هذا، ده أمر صعب جدا. ولا تسبن شيئا مما خولك الله إياه، اللي اسمه تعدى، وإن امرؤ سبك بما لا يعلم فيك فلا تسبه بما تعلم فيه، لأن الله جعل لك أجرا وعليه وزر. ولا تسبن شيئا مما خولك الله إياه. طب الجملة دي كفاء علينا الجملة دي بس من سيدنا الرسول. مثلا واحد اشترى شقة جديدة مثلا، وبعدين راح عشان يستلم المفتاح، فتكعبل عند الباب رجله اتكسرت، صباحك اسود، ايه القرف ده؟ هو الراجل ده مديني الشقة وعينه فيها؟ ونقعد بقى نستدعي امور الجاهلية. طب ما يا راجل انت عندك شقة اشتريتها، في غيرك نايم في العشة في الشارع، في غيرك نايم في العشوائيات، ما تتذكر نعمة الله عليك. ولا تسبن شيئا مما خولك الله إياه. ها؟ واحد مثلا بيفتح التلفزيون، التلفزيون ما فتحش، تفوع عليك تلفزيون نوعك مش كويس. واحد بيفتح الكمبيوتر، الكمبيوتر ما فتحش، الكمبيوتر ده أصلا من ساعة ما جبته هو كده، ده شغل تخلف، ده تخلف ما تصلحه. ايه هو كده؟ ايه يعني هو؟ ايه يعني عايز منه ايه؟ فربنا انعم عليك بنعم، لا تسبها ابدا، تحمد ربنا، تحمد المنعم سبحانه وتعالى. ولا تسبن شيئا مما خولك الله اياه. ولذلك انا انا انا شخصيا انا رجل فلاح من الفلاحين، فكان عندنا جمال وابل وكذا، فابويا مش هقول بابا يعني، لما ابويا رضي الله عنه وارضاه بيقول لي في واحد في جمل من الجمال زعله يعني، والجمل ده ربنا قال في آية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق، فعين الجمل دي عدسة مكبرة، تبص للطفل الصغير ده أدي كده، لذلك الطفل يشد الحبل كده الجمل يخاف. الجمل لا يفتك بالإنسان إلا إذا ذهبت هذه المسألة، لو ذهبت بيشوف الإنسان على حقيقته فبيهاجم عليه. فالرجل صاحب الجمل ده غضب من الجمل فبصق في وجهه، تصدقوا أن الجمل ده أصبح ميتا، مات الجمل فطس، لأن النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها. فالإنسان لازم لابد أن الرسول بيعلمنا الأدب حتى مع الحيوانات، الأخلاق مش مع البني أدمين، ده مع الحيوانات. ولا تسبن شيئا مما خولك الله إياه. يا ناس ده الإسلام، هذا هو الإسلام، مش مع البني أدمين فقط، ده مع الحيوانات. سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذهب لغلام من الأنصار، فتى من الأنصار قعد عنه، فالجمل بتاعه جاريها عليه على طول على الرسول، ونزل بوقه عند ودان النبي كده ووشوشه، فالنبي رفع رأسه وقال من صاحب هذا البعير؟ فقال الفتى من الأنصار أنا يا نبي الله. قال إن هذا الجمل قد شكك إلي وأخبرني بأنك تجيعه وتدئبه، بتجوعه وتشغله كتير، انت وقت شغله كتير اكله. طب وايش عرف الجمل ده انه ده رحمة الله للعالمين؟ ايش عرف انه ده رحمة الله للعالمين؟ ها؟ وسيد النبي سمع شكاية الجمل وأجاب عنه. ده النبي عليه السلام، ده الإسلام. فإن الأدب ليس مع البشر، لازم تكون في قدر من الإنسانية موجود بين الناس، قدر موجود من الإنسانية، وإلا أصبح المجتمع الإنساني أسوأ من مجتمع الحيوانات. لازم يكون في قدر من الموجود من العدل والأمانة والصدق وحسن الخلق والتسامح، لازم يكون موجود ده كله بين الناس، لأنه هذه الأخلاق خالق. رسول الله شبع خالق المسلمين، خالق الناس. ليه خالق الناس؟ لأن أنا مفروض أنا كمسلم داعي إلى الله، سواء كنت من في كلية الدعوة ولا في الأزهر ولا مش في كلية الدعوة، أنا داعي إلى الله بحكم الإسلام، داعي إلى الله، ولازم أبلغ عن الله وعن الرسول، ما في ذلك من شك، بلغوا عني ولو آي. طب أنا مش عندي قدرة إن أنا أشرح حديث زي كده، ما عنديش قدرة إن أنا أشرح آية قرآن، ما عنديش، إنما عندي القدرة إن أنا ألتزم بالإسلام، فالناس تشوف أخلاقي، تشوف سمتي، تشوف تعاملي، تجد الصدق، تجد البسمة الموجودة، تجد الأمانة، تجد الراحة، تجد التسامح. تقول الله، هو مين الأخذ؟ هو ده المسلم، هو الإسلام ده، هو ده. أضعف الإيمان أنه يبدأ يقرأ عن الإسلام، ده أضعف الإيمان. ولذلك في ناس من المسلمين بأفعالها بتصد عن سبيل الله، لذلك ربنا قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وخالق الناس بخلق حسن. الإسلام انتشر في أندونيسيا ليه؟ مين اللي راح أندونيسيا؟ حد يقول لنا الجيش الإسلامي اللي راح أندونيسيا؟ ده مجموعة من التجار، بس تجار مسلمين بيبيع بضاعة مش يغشها، ما يغشش البضاعة، أمانة، لو خد حاجة يردها. لا، مين ناس دي؟ دينهم ايه؟ أخلاقهم ايه؟ أفعالهم ايه؟ والله دول المسلمين. لا، نخش احنا الإسلام. كان الإسلام بهذا الجمال لابد أن نسير. الإسلام بيحافظ على المشاعر نفسها، مش مجرد التعامل بالخلق الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، لأن ذلك يحزنه. لا، اثنين واخدين بعض كده عامل والثالثة أو الثالث ما حدش بيكلم بيزعل. حافظ على المشاعر، لا نتكلم كلنا مع بعض بدام احنا ثلاثة، انما احنا الأربعة كل اثنين مع بعض ما يجراش حاجة. هذا ليه؟ هذا المعنى. وخالق الناس بخلق الحسن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق الحسن. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق الموطئين أكناف الذين يألفون والذي ويؤلفون، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاق الثرثرون المتشدقون المتفيقون. قالوا يا نبي الله قد علمنا الثرثرين والمتشدقين، فما المتفيقون؟ قال المتكبرون. اللي عاوز يكون قريب من الرسول يعمل ايه؟ وذلك سألت أم سلمة سيدنا النبي يا رسول الله المرأة تتزوج واحد واثنين وثلاث، والثلاث رجال دول كانوا من الصالحين واخشوا الجنة، هتبقى المين فيهم في الآخرة؟ فقال يا أم سلمة أحسنهم خلقا، ذهب حسن الخلق بأجري الدنيا والآخرة، ذهب حسن الخلق بأجري الدنيا والآخرة. كل الأمور تزول عنك وتنقضي إلا الثناء فإنه لك باقي، ولو أنني خيرت بين كل فضيلة ما اخترت غير مكارم الأخلاق. ممكن واحد يكون عنده القدرة أن يرد، أن يرد يعني ويبرز قوته، ولكن الرسول قال بقى من كظم غيظا هو قادر على أن ينفذه، جمعه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة وخيره من الحور العين أيها شاء اختاره. ولذلك الشاعر قال وإني ليثنيني عن الشتم والخنا وسب ذوي القربى خلائق أربعة. إيه بقى؟ حياء وإسلام وأنني كريم ومثلي قد يضر وينفع وإني ليثنيني عن الشتم والخنا. وسب ذوي القربى خلائق أربع: حياء وإسلام وأنني كريم ومثلي قد يضر وينفع. مثلي قد يضر وينفع، ذلك الإنسان يخالق الناس بخلق حسن. أفضل شيء في سيدنا النبي أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كأن الأخلاق هو ملاكها، هو جماعها صلى الله عليه وسلم، هو جامع هذا الأمر. لذلك ربنا قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. ربنا سبحانه وتعالى قال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. يا مصطفى، من قبل خلق آدم والكون لم تفتح له أغلاقه، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. ربنا اللي أثنى على أخلاقك. قول يا عم الحديث ده، احفظ الله يحفظك. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله لا تجده تجاهك. أيوة، تجاهك. أيوة، إذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء رتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء رتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصدق. رواه الترمذي. قال لا يا حبيب، عبد الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله احفظ الله يحفظك، لا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا دعوت فاستعن بالله، الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصدور. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. عن أبي عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فضل. هنقرا بقى نص الحديث عشان الوقت. Thank you. أحكم منه. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. سيدنا عبد الله بن عباس هو ابن العباس عم الرسول. عباس عم الرسول ده كان مهابا، وكان الخلفاء يعظمونه لدرجة أن سيدنا عمر قدمه في صلاة الاستسقاء. ولد عبد الله بن عباس كان طفلا صغيرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وعبد الله بن عباس عنده 13 سنة، فكان طفل صغير. فكنت خلف النبي يعني راكب الدابة وراء النبي، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. الرسول رأى فيه في ابن عباس ده، عبد الله بن عباس، أنه أهل الوصية وأنه يستطيع أن يتحملها. والنبي دعا له مرتين فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل. ودعا له بأن يؤتى الحكمة. وثبت أنه رأى جبريل مرتين، هو بحر الأمة وحبرها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له: احفظ الله يحفظك. دي جملة جامعة مانعة. احفظ الله في محارمه يحفظك في محارمك، واضح؟ احفظ الله في محارمه يحفظك في محارمك. احفظ الله عز وجل في أمره ونهيه، ربنا يحفظك. احفظ الله يحفظك، ده اسمه كده جواب الطلب. احفظ فعل أمر، يحفظك ده جواب الطلب. فهنا كن مطيعا لربك مؤتمرا بأوامره منتهيا عن نواهيه. طب يعمل ايه ربنا؟ يحفظك، يحفظك. ولذلك الناس اللي هي بتتلصص على الحرمات ربنا بيفضح فضيحة نكراء. لذلك الإمام علي كان يقول: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا من لا يليق بمسلمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرمي، من يزن في بيت بدرهم يزنى في بيته بغير الدرهم. الديان لا يموت جل جلال الله. احفظ الله يحفظك. طيب دي نمرة واحد. نمرة اثنين: احفظ الله تجده تجاهك، أي اعمل له بالطاعة ولا يراك في مخالفته، فإنك تجده تجاهك في الشدائد. يعني أنت لما تحفظ الله عز وجل في الأوامر والنواهي، أما تطلب من ربنا ربنا هيديك. ولذلك سيدنا عمر كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، أنا في الدعاء لا أحمل هم الإجابة، لأن ربنا وعد بها وهو كريم، ولكن أحمل هم الدعاء. ما هو الدعاء الذي يستجيبه رب العالمين؟ إيه الدعاء لما أقوله يا رب ربنا يسمع مني؟ ده مرتبة عالية أوي. في ناس ضعاف جدا: رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لا أبره. لو أقسم على الله لا أبره. وفي كان ناس من السلف الصالح كان لما تعدي السحابة يقول لها: أقسم عليك أن تمطري فتمطر، نزل حملت حال مع الله. نقول نعم ملوى مشتركين في النادي ملوى. أنا كنت انه بيأكل من حلال. النبي قال لي سعد كده قال له اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يأكل من حلال بيتحرى اللقمة اللي بتخش في بقه جاي منين مصدرها ايه. بيحاول ان هو لو هو في عمل يحاول يبذل اقصى جهده عشان المرتب اللي بياخده يشعر من داخله ان هو حلال. ما هو ممكن واحد بياكل من حلال فعلا في الظاهر انه بروح الشغل الصبح بس ما قالش حاجة قاعد طول النهار لا يصنع شيء فده حرام اللي بياكله ده. لم يبذل جهدا او يعمل عملا. وزي كنت مرة في عمرة بطوف حوالين كعبة كده فشفت ولد صغير كده لعله من تركيا لعله بيدعو بهذا الدعاء بيقول الولد الصغير ده يقول اللهم افتح علي بالدعاء الذي تحب أن تسمعه مني بس. فأنا سبت الكلام اللي كنت بقوله بعد عدت ردد وراه اللهم افتح علي بالدعاء الذي تحب أن تسمعه مني يعني الهمني الكلام اللي انت تحب انك تسمعه بس. شوف العظمة اللي عندي فين. الامام احمد بن حنبل لما اوذي في سبيل الله واشتد الايذاء عليه فدعا على الخليفة يوما وكان يسمى المأمون قال اللهم انك ان حلمك قد غر هذا الفاجر ففتك باوليائك اللهم إن يكن القرآن الكريم كلامك غير مخلوق فلا ترني إياه لا ترني إياه. فنادى منادي من هنا ومن هناك أن مات المأمون مات المأمون مات. خلاص تعلم أحمد بن حنبل ده كان بيقول عن نفسه إيه بقى عايز تعرفي قال لو لم أرى رسول الله كل ليلة في الرؤيا ظننت نفسي أني من المنافقين. أو ده أحمد بن حنبل اللي هي عايز تعرف حاجة تاني هقول لك. سيدنا عمر ده أحد العشرة بشرين بالجنة حصل في عهده عام اسمه عام الرمادة كان الدنيا صعبة جدا ومن سنة الإسلام في هذا نحن نصلي صلاة الاستسقاء واللي ما يلبسش جلابية مكوية لا يلبس جلابية مقطعة ومتديارة كده يعني اللي ويخرج النساء والدواب والأطفال وكله حالة إن أنا أظهر الافتقار إلى الله يوم ربنا يمن علينا ونزل. سيدنا عمر ده راح وصلى وبتاع ولا ندعت ما نزلت فرفع برأسي هكذا فنظر إلى عبد حبش رفع يديه إلى السماء كده وما أنزلها إلا وأمطرت السماء كأفواه القرب. زي ما أنت كده بتجيبي مثلا إيه مثلا مصورة مثلا بتنزلي من فوق مصورة أو حلة مليانة مية وبتنزل دفع يعني ماء غير عادي. سيدنا عمر لمحه وروحوا فرح للرجل اللي بيبيع العبيد قال له انا عايز عبد اشتري منك. قال انا عندي الطويل والقصير والقوي فقال وريني طلع البداية وقال له ما هذا اريد انا ما كل اللي عندنا طلعته له بس انا اقول لك عندي عبد هو كل على مولاه أينما توجهه لا يأتي بخير. قاعد جوه أنا عرفان منه صراحة. قالوا أرني هاتوا. فجاب بصلوا سيدنا عمر وجده هو ذلك العبد. أصل ما حدش ربنا لم يتخذ ولدا جل جلاله ما خدش ولد عشان يفضله على الخلق إنما احنا كلنا عيال الله كلنا عيال الله. النسب الحقيقي بيننا وبين رب العالمين هو التقوى. فبصله كده ليه له هو والراجل اللي هو العبد ده بص لسيدنا عمر عرف أن عمر أدرك السر الذي بينه وبين ربه. فماذا قال ذلك العبد رضي الله عنه قال اللهم إن كنت أردت بالقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون فمات من لحظته. يعني أنا مش عايز حد يعرف الذي بيني وبينك حتى ولو كان عمر، فمات من لحظته. وذلك ممكن واحد في خبراء الناس ملك من الملوك عند الله سبحانه وتعالى، بينه وبين الله أسرار. وذلك الوقت هيضيع مننا بقى كفاية، نكمل. ويحفظ الله تجده تجاهك. ولذلك الإنسان في الطاعات بيحتمي بها من المصاعب، من المصاعب. وذلك الثلاثة الذين أواهم المبيت في جوف الجبل، ثلاثة في من كان قبلنا، المطر اشتد عليهم فدخلوا جوف الجبل، فجت المية كانت شديدة فنزلت حجر كبير سدت التعلي قبر، مش أكتر من كده. هيزقوا ايه بقى؟ فيش حكاية تزقوا ولا ما يزقوش، ولا حتى معهم آلات يكسر ولا الهوى، خلاص. إذن هيدنهم في المكان ده إلى أن يموتوا. هذا لن ينجينا من أفعالنا من هذا الذي فيه إلا أعمال صالحة تقربنا بها إلى الله. الأولان قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وبعدين كنت مرة برة أخرت وما كانوش شربوا اللبن اللي هم بيشربوه أو العشاء اللي بيه، فرجعت فوجدتهما يقظين، فرحت على الناقة حلبتها بسرعة وجبت اللبن فوجدت أبوي نائمين، فوقفت باللبن عند رأسيهما وأولادي تحت قدمي يتضغون. طفل صغيرة يعني مريم ابنتي، الواحد لما يكون بيذاكر هذه الشد بتاع الواحد يعني بيؤثر لها مشكلة، أولاده بيشدوه يعني عاوزين جعانين، فلم أرضى أن يشربوا اللبن حتى يشرب أبواي. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. اتحركت سنة إنما النهاردة حط أبوه في دار المسنين ولا أمه في دار المسنين، وبعدين يتصل عليه ويقول له الله أمك ماتت تعالى خد، ما عنديش أجازة النهاردة، ما كانتش تموت مبارح. طب نعمل إيه؟ ربنا أراد أن تقبض في هذا اليوم، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ الواحد بيرى في هذه الدنيا مآسي، مآسي. فكر بقى أنه مش الزمن مش هيأتي عليه، وأنه يعني هتسن علي هذه السنة، وممكن اللي يمسك مامته يقعد يضربها ضرب مبرح علشان لعبة الولد ضاعت وهي مش خدت بالها. وما أدري بأي قلب ممكن حد يرفع يده على أبويه، ما أدري بأي قلب، مش متصور هذا الأمر، لست متصورا له، ده حقيقة يعني. التاني قال والله أنا كان عندي أجراء ناس بيشتغلوا بالأجر، وآخر النهار بدي واحد منهم أجرته، قال لا أنا عايز أكتر، وغضب ومشي. بعدها بكم سنة رجالي، فأنا خدت الأجرة دي رحت اشتريت بها معزة صغيرة، وبعدين المعزة كبرت اشتريت بها معزتين، بعد كده كبرت اشتريت نعجتين، بقى عندي يعني قطيع من الأغنام. فجاءني يقول أنا في يوم من الأيام اشتغلت عندك فدين الأجرة بتاعتي، قال الأجرة بتاعتك دي كلها كل ده خده أنا نميته لك، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفتحت الصخرة بس ما يطلعوش برضو. الثالث اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها حبا شديدا، وبعدين وقعت في ضائق، فقلت لا مش هديك فلوس حتى تمكنيني من نفسك. الرواية تقول فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته، هي ايه يقول له انت اغلقت الابواب كلها؟ قالت له قال لها نعم، قال بس هناك باب لم يغلق لن تستطيع ان تغلقه، هو باب الله. قال فقمت عنها وأعطيتها ما تريد من مال. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فخرجوا يمشون. فأحرجت. ولذلك صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن العبد لا يفتح عليه بسبعين بابا من أبواب البلاء. سبعين باب من أبواب البلاء تخيلوا. فتأتي صدقة السر فتسد تلك الأبواب كلها. ده المعنى. يبقى إيه؟ احفظ الله تجده إيه؟ تجاه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هو مين الغني؟ مش هو؟ سألوا يا أخي. مين العظيم؟ سألوا. ومن يتوكع الله فهو حسبه. بقدر ما كان الشخص إلى غير الله تعالى بطلبه أو بقلبه أو بأمله، فقد أعرض عن ربه بمن لا يضره ولا ينفعه. أكثر حاجة تقلق الإنسان في الدنيا إيه؟ حاجتين: حياته ورزقه. في حاجة تقلق الإنسان أكثر من كده؟ في حاجة تقلق الإنسان أكثر من كده؟ مش حياته ورزقه؟ وكلهما بيد الله. ربنا مش حطهم بيد حد، هم بيد الله سبحانه وتعالى. وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وكذلك في الضر، وهذا هو الإيمان بالقدر. ربنا كاتب كل حاجة، هتعيش كم سنة وهتاكل إيه وهتشرب إيه وهتعمل إيه وهتبني، كل ده ربنا كاتبه، كتبه رب العالمين سبحانه. والإيمان به واجب خيره وشر. وإذا تيقن المؤمن هذا فما فائدة سؤال غير الله والاستعانة به. وكذلك إجابة الخليل عليه السلام جبريل، يعني سيدنا الخليل عليه سلام الله، لما جاله جبريل وهو في النار قال له ألك مني حاجة؟ قبلي بقى ملأ. طبعا لما سيدنا إبراهيم عليه السلام أرادوا أن يضعوه في النار، الملائكة ذهبت إلى الله: يا رب إبراهيم الذي يوحده ويعبده يريدون أن يضعوه في النار. فقال رب العالمين: يا ملائكتي إني قد أذنت لكم، إن استغاث بكم فأغيثوا. يعني الملأ الأعلى كله صار تحت أمر سيدنا إبراهيم. فجاءه ملك الرياح قال له: إن شئت أجريت الريح فحملت النار فأحرقت عليهم بيوتهم. فقال له: ما كان لي أن أستغيث بك وأترك من أرسلك. قال له: طب إن ملك السحاب، إن شئت أجريت السحاب فأمطر فأطفأ النار، سهلة. قال: ما كان لي أن أستغيث بك وأترك من أرسلك. فجاء أمين وحي السماء جبريل وقال: ألك مني حاجة؟ قال له: أما منك فلا، وأما من الله فبلا. طب ربنا بقى عمل إيه؟ خاطب رب العالمين النار بذاته المقدسة. تأملوا هذا. يعني مش ربنا أمر جبريل قال له خاطب النار، لا هو ربنا توجه بالخطاب للنار مباشرة. قلنا النار ارتعدت، لأنه ربنا إذا قضى بالأمر ارتجت السماوات كالسلسلة على صفوان، السلسلة الغليظة على الحجر، شوف الصوت بيكون ازاي. فيخر الملأ الأعلى كله سجدا لله، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيقولون: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فلما ربنا يخاطب النار مباشرة قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار بها شيئان: ضوء وحرارة. في حاجة تالتة؟ ضوء وحرارة. طب القدرة اللي هي عملت إيه بقى؟ فسلب الله من النار خاصية الإحراق وأبقاها على الإضاءة والإشراق، فكانت النار نورا لإبراهيم. وربنا أخذ الحرارة بس وأبقى الضوء. هم قاعدين في الظلمة برا، وسيدنا إبراهيم إيه؟ قاعد في النور جوه. يقول ابن كثير رحمه الله: إن جميع نيران الأرض إن جميع نيران الأرض لم تنضج طعامها في هذا اليوم ظنا منها أن الأمر موجه إليها. فلم يبطل مفعول نار إبراهيم فقط، بل بطل مفعول النار في الوجود كله تيمنا لأمر الله لنار إبراهيم. هذا هو. بس دي عزيز إيمان عجيب، إيمان عجيب بقدر الله سبحانه وتعالى. هذا اللي إيه؟ هذا المعنى. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن إيه بالله. وبعد إحنا مش عندنا في الآية في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، مش إياك نعبد وإياك نستعين؟ السؤال ده عباد، وإنك لما تطلب العون أطلب منه سبحانه، أطلب من ربنا هيديك، بس يكون صادقا في الطلب هيعطيك، لأنه خزائنه لا تنفس جل جلاله، خزائنه لا تنفذ، وإذا أعطى أعطى بغير حساب. رفعت الأقلام خلاص، وجفت الصحف، اللي اتكتب اتكتب خلاص. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. دي قواعد، دي قواعد لازم الناس يمشي عليه. أن العرب قالت الشجاعة صبر ساعة، الشجاعة صبر ساعة. كن في معركة، لو أنت يعني ما عندكش صبر تنهزم حتى ولو كنت قوي جدا، إنما الصبر ده يخلي عدوك يفلس. ده حقيقة، إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب. لما تشتد يعرف إن هي بدأت إيه، إن هي في طريقها إلى الانفراج، لأنه أشد ساعات الليل ظلاما هي الساعة اللي قبل الفجر، تكون سودة كحل، بعد كده يبزغ الإيه، يبزغ الفجر. ولذلك بقول لك إيه، كم من نازلة تنزل بالفتى وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ولذلك من أسماء الله الحسنى الإيه، اللطيف. طب إيه معنى كلمة اللطيف؟ من أسماء الله الحسنى اللطيف هو الذي يرى الخير في الشر، ده اللطيف معناه كده، يرى الخير في الشر. لما إخوة يوسف حطوه في البير ده شر، مش كده؟ بس ربنا شايفه خير. لما وضع في السجن ده شر، ولكن ربنا شايفه خير. وذلك ختم القصة بقولي إن ربي لطيف لما يشاء. طيب إيه معنى اللطيف أيضا؟ اللطيف هو أنه تعالى ينصر أولياءه بمسالك تدق على فهم الزكي. فمثلا تقولي وقعت في ضائقة مثلا، وبعدين واحد لك الباب ده ممكن يعني يشوف، والاستحالة لو الفرج هيجي من أي باب، مش هيجي دامع مغلق، يقوم الفرج يجي منه، الفرج يأتي منه. دي اللطف، أنه ينصر أولياءه بمسالك تدق على فهم الزكي، وأن مع العسر يسر. وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. كلمة العسر جاءت معرفة ألف ولا، يبقى العسر هنا والعسر هنا واحد مش اتنين، لأن ربنا لما يقول لك اشتريت الفرس ثم بعت الفرس، يبقى لنا اشتريته ولا نبعته، فرس واحد، هما كلمتين بس هما فرس واحد. طيب اشتريت فرسا ثم بعت فرسا، يبقى لنا اشتريته غير لنا ايه بعته. طيب ربنا بقول فإن مع العسر، إن مع العسر، يبقى إذن العسر هنا والعسر هنا واحد، واليسر جاءت منكرة بدون ألف ولا هنا وهنا، يبقى اليسر ده غير الايه، غير اليسر ده، يبقى النبي قال لن يغلب عسر يسرين. ولذلك من رحم العسر يكون اليسر. ولذلك هو هنا مش فرعون كان بيقتل كل الاولاد الصغيرين، ربنا قال له طب اسمع بقى، اسمع بقى يا رورو، انا هجيب لك ولد انت اللي هتربيه، ايه رايك في الحته دي؟ أنت الذي ستقوم على تربيته، هيجي لك لعند البيت عندك، وإن كنت جدع اقتله. سبحان الله، سبحان العلي الأعلى. وذلك لما حصل خلل في البنية المصرية زمان، عمال يقتل في الأولاد، يقتل في الذكور، فقال الله مين اللي هيبني المصانع، مين اللي هيزرع، مين كل اللي موجودين بنات بس. فالمستشارين بتاعته قالوا له طب خليها سنة وسنة، سنة ذبح وسنة ما فيهاش ذبح. يوم سيدنا هارون يولد في السنة التي لا ذبح فيها، يبقى ما فيش قانون، القانون معطل هنا. سيدنا موسى يولد في السنة التي فيها ذبح. شوف سخرية القدر، القدر بيمشي تمام ضعيف يعني، ولا حول ولا قوة. فسيدنا موسى مش كده وبس، ده امه هتضعه في الصندوق ويذهب الى البيت عندك قصرك. فالتقطه آل فرعون، وذلك لما تحط في الصندوق ده طفل صغير، ارضى يدي له رضعه محترمه عشان، وبعدين القيه في اليم. القيه في اليم ازاي يعني؟ انا مش عارف يعني. واحد يقول لك انت خايف على ابنك رميه في البحر، ازاي كانت؟ امر عجيب جدا. وذلك كان الشيخ الشعراوي يقول تنقله من موت مضمون الى موت محقق. لو بقى في عندها في حضنها ممكن ما يشوفوش العساكر بتاعت فرعون دول، ممكن تهرب بيه، ممكن في احتمالات تانية، انما مرميه في البحر ميت لا معاله. بس هو ربنا قذف في قلبي هذا، وبعدين ربط على قلبها. طب مين اللي قال للمية بقى يا مية خليك هادية على موسى؟ قال مش كانت الأمواج ممكن تتصاعد فتتقاذف الأمواج الصندوق فيموت موسى أصلا؟ ومين اللي قال للريح يا ريح مشي الأمواج ناحية قصر فرعون؟ لما كانت الريح ممكن خدته في قلب البحر، مش ده ممكن كل ده؟ وراح وصل. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الله، بصوا لسيدنا موسى، اللهم صل على النبي، حاجة جميلة جدا. سيدنا موسى كان أسمراني، مش أبيض، مش زي سيدنا محمد أو زي سيدنا يوسف. سيدنا يوسف كان مشرب بالحمرة من النوع الواضح قوي، لدرجة أن النساء افتتن به. أما سيدنا النبي كان كذلك، ولكن الله كسى الجمال النبوي بالوقار فلم تفتتن به النساء. وذلك في ليلة كان البدر قد اكتمل في كبد السماء، فالسيدة عائشة بصت للأمر وبصت لوجه المصطفى عليه الصلاة، فقالت والله يا نبي الله لو رأتك نسوة يوسف لقطعنا قلوبهم. هم لما شافوا يوسف قطعوا ايديهم، لما لو شافوك هذا صعب جدا. وذلك جماعة الكفرة قالوا لحسان بن الثابت يا حسان خد الفلوس دي يا حبيبي واطلع على الصخرة دي، وبعدين هتلاقي محمد معدي، شوفوا كده بيمشي بزك كده مش عارف يمشي بتاع قصي، يعني شوف اي مسلبة منقصة فيه وانسج لها بقى شوية اشعار كده من الاشعار الحلوة اللي انت بتقولها لي. فلما شاف النبي حاجة عظمة جدا، فنزل خد الفلوس، قال الفلوس بتاعتك ايه؟ قال اللهم لا مفيش فيه عيب خالص. قال لما نظرت الى انواره سطعت، فوضعت من خيفة يدي على بصري. ده كان عيني كانت هتروح، الشبكية كانت هتحترق من جماله صلى الله عليه وسلم. وضعت يدي خوفا على بصري من حسن صورته، فكأني لا انظره الا على قدري، انا ببص على قد انا مش على قد هو. نور روح من النور في جسم من القمر كحلية نظمت بالأنجم الزهري صلى الله عليه وسلم. فبصوا لسيدنا موسى حاجة عظيمة جدا، وكان أسمراني، لأن النبي في رحلة المعراج فرأيت أخي موسى آدم، آدم يعني من قديم الأمر الأرض، يعني لون أمحي بس غامق شوية، بس طبعا في واحد أمحي أو حتى أسود زبيبة وتلاقي وجهه يعني كله ضياء ونور ورونق وعكس، وفي واحد أبيض تلاقي وشه يعني زي الطوبة دي، عمله إيه؟ فالحاصل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فهو بيلعب مع فرعون سيدنا موسى فشد اللحية بتاعته، قال الله انت بتشد اللحية بتاعتي، انت اللي هتخلص عليه، وعاوز يموته. فستين آسيا عليها السلام زوجة نبينا في الجنة، ده طفل، طفل ما عرفش حاجة. طب يا سيدي انت مش مصدق، هات تمرة وهات جمرة وخيار، انا قال اختار التمرة يبقى عارف. فربنا خلى سيدنا موسى يختار ليه الجمرة، فوضعها على لساني فانعقد لساني، أثرت عليه، أثرت على لساني. السؤال هنا بقى، مين اللي منع فرعون ان يصدر قرار بقتل موسى؟ ده احنا في السنة اللي القانون فيها ساري، من الذي منعه؟ عقل فرعون بيقول والله هو ده اللي هيخلص علي مش حد غيره، بس قلب فرعون مش طواعه ان هو يصدر قرارا باهلاك سيدنا موسى. ليه؟ لان ربنا قال لي موسى والقيت عليك محبة من اللي يشوفك هيحبك غصب عن عين، بص وشه كده يحبك بقى خلاص، ها رضي ولا ما رضيش بقى دي قصة اخرى، انما هو يحبك غصب عن عين. فهنا قلب فرعون سيطر عليه. السؤال بقى، مين اللي حال بين قلب فرعون وعقل فرعون؟ الله، لأنه قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه جل جلال الله، وإن مع العسر يسرا. ولذلك الإنسان يصبر، لأن ربنا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بخير بخير حسن بغير حسن، وإن أفضل العبادة كما أخرج ذلك الترمذي عن رسول الله انتظار الفرج. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال رسول صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنى قوله من كلام النبوة لأي إن الحياء لم يزل ممدوحا مستحسنا مأمورا به لم ينسخ في شرائع الأنبياء. شوف، إن لكل دين خلقا، وخلق المسلمين الحياء. وذلك ما هو الحياء؟ الحياء هو تغير وانكسار يعتري المرأة عند فعل ما يعاب عليه. الحياء كده تعريفه، هو تغير وانكسار يعتري المرأة عند فعل ما يعاب عليه، هذا هو الحياء. الحياء ده بقى كل الأنبياء من لدن آدم حتى سيدنا رسول الله، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع إيه؟ إذا لم تستحي فاصنع مشن. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث إن الإنسان، معنى الحديث ما كانش حي، لم يكن حيا، لا تلقاه إلا مقيتا ممقتا. فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا المهم يعني أطوار، الحديث مش واضح في ذهن الآن، أطوار بتعتري الإنسان. لأن لما الرسول يقول فإن لم تلقه إلا مقيتا ممقتا خلعت من رقبته ربقة الإسلام. ولذلك الحياء ده محمود في الرجال والنساء على حد سواء، وهو في النساء أشد حمدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم ما كانش يقدر يقول لحد لا، أي حد يطلب حاجة ما يقولش لا. وذلك البصيري قال كده لم يقل قط لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لأه نعم. يعني لولا أنه قال أشهد أن لا كان دي برضو مش وردت في لسانه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حيي ولذلك الحياء ده خلق النبيين. أي بني آدم بقى ما عندوش حياء، والحياء شعبة من شعب الإيمان. مر رجل، مر النبي على رجل من أنصاره وهو يعظ أخاه في الحياء، قال دع فإن الحياء من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. الحياء شعبة من شعب الإيمان، لازم الإنسان يكون حيي. وذلك واحد من مشايخنا كنت رحت أزوره بيقول إيه، بقول بنتي جاءت زعلانة من جوزها. يا بنتي اهدي شوية. لا مش عارف. قلت لها اسمعي، أقسم بالله هو ابني زي ما أنت بنتي، ما حد هيجوزه لني. من بعدها ما عادتش بقى بتروح تجيب لي سيرة، تروح تكلم مع أمها مع أختها، هي حرة بقى مش علاقة، إنما المهم تجيب ليش سيرة. فقول أنا رحت أزور أصلح واحدة يعني زعلانة من جوزها، لازم يكون كانت درس فقه ولا حاكم. بل ويجب عليه أن يسمح لي بزيارة والدي كل 14 يوما. الله. فقول أنا بصيت له كده قلت له ده أنت شكلك مراتك دي بقى هتمشيك على الفقه مطلع بطوش، ها يا العجين. حتى لو كان ده صح لازم المرأة تكون يعني في نوع من الهدوء في الكلام، حتى لو كان هذا الأمر صحيح أو ده من حقها، لازم عندما تخاطب به تكون حية. هذا هو. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم، سيدنا عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كده مكة كده وكاشف عن فخذ، يعني رجله من هنا كده دي وكاشف قطع دي مكشوف. فدخل أبو بكر على الحال دي ودخل عمر، فلما دخل عثمان اعتذر، فسيدة عائشة ترقب الموقف فقول يا رسول الله لما دخل أبو بكر لم تهش له ولم تبالي، ولما دخل عمر لم تهش له ولم تبالي، فلما دخل عثمان قمت واعتدلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الملائكة تستحي من سيدنا عثمان لحياءه. وذلك ما قتل عثمان إلا حياءه، إن هو الناس تجرأت عليه لا أكثر من هذا ولا أقل، إنه كان حي. سيدنا عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد زوج ابنتي سيدنا بنتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالناس تجرأت عليه حيائه، فلما الناس تجرأت عليه حصل ما حصل. إنما سيدنا، ولذلك أخرج ابن عساكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع ملك من الملائكة، فمر عثمان فقال الملك لرسول الله شهيد يقتله قومه، إن نستحي منه. وفي رواية إن الملائكة لا تستحي من عثمان كما تستحي من الله ورسوله. بس في نقطتين عاوز أوضحهم في قصة الحياة دي. النقطة الأولى، الحياء ليس معناه أن أتنازل عن حق هو لي، ليس معناه أن أتنازل، أنا أطلب بحقي بس بصورة مهذبة، ولا مانع أن صوتي يرتفع، لا مانع، لأن ربنا قال إذا حدث ظلم، لأن ربنا قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله إيه سميعا عليما. عشان بس نفرق بين الإيه بين هذه المسألة. نمرة اثنين، إنه ليس من الحياء في شيء إن الواحد يصبر على المعصية أو على إجرام في حقه من أجل الحياء. فمثلا لو أن امرأة سائرة في الطريق فخطفها بعض الناس يريدون أن ينالوا منها، فهي الآن بالنارين، إن هي تجهر بصوتها حتى تنادي الناس لكي ينقذوها مما هي فيه، أو تصمت علشان الفضيحة، ها؟ يقول أنا مش عاوز أفضح نفسي في المسألة دي، ها؟ طب إيه الموقف في هذا؟ لا، الموقف تجهر بصوتها، هذا ليس من الحياء في شيء. ولذلك الشيطان بيلبس على بعض الناس من هذا المدخل، يقول لك طب انت لازم تكوني حيه، طب ازاي الكلام ده يعني تكتم صوتها الى ان ينال هؤلاء الذهاب منها ما يريدون ان ينالوا. لا، هذا ليس من الحياء في شيء، ليس من الحياء في شيء. ولذلك السيده هند بنت عتبه رضي الله تعالى عنها لما راحت اخذت بيعه النساء، فربنا بيقول يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يسرقن بلا شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهم. فالسيده هند اول ما النبي وصل ولا يزنين قالت او تزني الحره يا نبي الله؟ الحره ممكن تعمل حاجه زي كده؟ الست هند اللي بتقول هذا الكلام جوزها الاولاني اتهمها بالموضوع ده. هي كانت متجوزه قبل ابي سفيان واحد اسمه الفاكه بن عمرو المخزومي. الفاكه بن عمرو المخزومي جاله حاجه في دماغه كده فقال هي عملت حركه زي كده، فراحوا كانوا بيقضوا عند الكهنه، يقضون اقضيات عند الكهنه، فراحوا طبعا بنو مخزوم مع بني عبد الشمس ودول بطنين من بطون قريش، ولو حد اتكلم هيقعوا في بعض. فالسيده هند كانت عاقله وحصيفه وعظيمه، قالت يا ابتي، بكت فعمها بيقول لها انت بتبكي ليه؟ قالت ان ابي ذاهب بي الى رجل يصيب ويخطئ، نروح لواحد نبي فربما رماني بهذا الامر فاحصل فضيحه الابد، فلا ساحتال لك. وعمل حاجه في الفرس كده حط فيه حبه قمح، ولما وصلوا للكاهن قالوا احنا جايين عملنا حاجه تعرفهم؟ قال نعم، حبة بر في إحليل مهر. قال كده كويس، نجحت في الاختبار الأولاني. الاختبار الثاني المجموعة من النساء دول في واحدة منهم متهمة بهذا الأمر، طلعها منهم بقى قول دي اللي عملها، يعني مش قالوا دي السيدة هند ايه، لا طلعها بقى. فراح بص كده وعند السيدة هند قال قومي غير رسخاء ولا زانية وستلدين ملكا اسمه معاوية. فجوزها بقى الاولاني الله قال ده هتبقى امي ملك وبتاعه وكده، معلش حقك عليا وانا غلطانه. فقالت له لقد غرك ملك معاويه فوالله لن يكون منك ابدا، وما رجعت اليه وتزوجت ابا سفيان. فالشاهد انه مساله الحياء ما يدفعنيش ان انا افرط في حق لي، لا يدفعني، بس في الان نفسي ان انا اعرض بحقي بصوره مهذبه لا اكثر من هذا ولا اقل. دي نمره واحد. نمرة اثنين، ان الحياة لا يجعلني ان انا اسكت على امر يغضب رب العالمين. ان الحياة لا يمنع من التعلم، وذلك السيدة عائشة قالت لا رحم الله نساء الانصار لم يمنحن الحياة من تعلم امور دينهم، وذلك قالوا في المثل لا حياء في العلم، لا العلم كله حياء، لا حياء في الدين، الدين كله حياء، ولكن لا حياء في تعلم الدين. لما واحدة تروح للرسول يا رسول الله ماذا أفعل إذا هاجمني الدم؟ قال صلى الله عليه وسلم خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم، خرقة وطالع شوية ريحة تتبعي بها أثر الدم. فالسيدة فالست بقى تقول للرسول إيه؟ طب يا رسول الله يعني أعمل إيه؟ طب النبي يقول له إيه؟ فالسيدة عائشة قالت تعالي بقى اعرفك عاوز تعمل ايه، ووضحت لها هذا الايه هذا الامر. يبقى اذا التعلم لا باس، الحقوق لا باس، لا يكون هناك تستر على معصيه بدافع الايه بدافع الحياء. ولذلك انما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بهذا نكون قد انتهينا من دراسة 20 حديثا من 40 النووية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يكتب لنا الأجر الجزيل في هذا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة